السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الأول، لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده. كان الكلام في حقيقة العلم الإجمالي وهوية هذا العلم. بينا بأن هناك مبنى يرى أن العلم الإجمالي هو علم بالجامعة، والاختلاف بين الإجمالي والتفصيلي إنما هو في المعلوم لا في نفس العلم. هذا هو المبنى الأول. المبنى الثاني يقول أن العلم الإجمالي ليس علما بالجامع، بل هو علم بالواقع، وأن الفرق بين الإجمالي والتفصيلي إنما هو في نفس العلم. بينا بأن هناك مبنى يرى أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع، والاختلاف بين الإجمالي والتفصيلي إنما هو في المعلوم لا في نفس العلم. هذا هو المبنى الأول. المبنى الثاني يقول أن العلم الإجمالي ليس علما بالجامع، بل هو علم بالواقع، وأن الفرق بين الإجمالي والتفصيلي إنما هو في نفس العلم لا في متعلق العلم، وإلا متعلق العلم هو الواقع بحده الشخصي، إلا أن الصورة الحاكية عن هذا الواقع الشخصي المعين هي صورة فيها عنصر الوضوح الانكشاف، وفيها عنصر الإجمال والكموض. ومن هنا رتب على هذين المبنيين أنه إن قلنا أن العلم الإجمالي علم بالجامع، فالعلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وإن قلنا أنه علم بالواقع فإنه يقتضي وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ باعتبار أن المقدار الذي خرج من قبح العقاب بلا بيان هو الجامع للواقع، بناء على النظرية الثالثة للمحقق العراقي، أن الذي خرج من قاعدة قبح العلم من قاعدة قبح العقاب بلا بيان الذي خرج هو مقدار الجامع فقط أو أوسع من ذلك. من الواضح أنه خرج منه مقدار الواقع، إذن يقتضي وجوب الموافقة القطعية. السيد الشهيد في مقام الجواب يقول: حتى لو سلمنا المبنى وهو غير تام. لماذا غير تام؟ باعتبار أن العلم لا يمكن أن يكون مركبا من جهة وضوح وجهة غموض. أصلا العلم يعني ماذا؟ انكشاف. يستحيل أن يكون في الانكشاف ماذا؟ غموض، وإلا لم يكن علما. إذن على فرض تسليم المبنى، وقلنا أن العلم الإجمالي هو علم بالواقع، ولكن الصورة الحاكية عنه أي مقدار؟ مجملة. خب نأتي إلى هذه الصورة الحاكية، يعني العلم أي مقدار منه بيان، أي مقدار منه غير بيان؟ لا إشكال ولا شبهة أن هذه الصورة الحاكية ليست كلها بيان، مقدار منها بيان ومقدار منها ليس ببيان، لأنه إجمال غموض. إذن هذه الصورة الحاكية مقدار منها بيان ومقدار منها ماذا؟ ليس ببيان. الذي يخرج عن قبح العقاب بلا بيان كلا المقدارين، لو المقدار الذي هو بيان، الذي هو بيان لأنه قبح العقاب بلا بيان، الذي يخرج من القاعدة ماذا؟ مقدار البيان. أما مقدار ليس ببيان هم يخرج؟ خب مقدار البيان أي مقدار شيخا؟ الواقع التفصيلي لو الجامع؟ الجامع. مقدار الغموض هذا الذي يحكي عنه ولا أعرفه، هذا يخرج عن قبح العقاب بلا بيان أو لا يخرج؟ يبقى تحت قبح العقاب بلا بيان. إذن صحيح سلمنا المبنى أن العلم الإجمالي هو نفس العلم التفصيلي من حيث الواقع، ولكن يختلفان في الصورة الحاكية، ولكن هذه الصورة الحاكية في التفصيل تختلف عن الصورة الحاكية في الإجمالي. الصورة الحاكية في الإجمالي وهي العلم مقدار منها بيان ويخرج عن قبح العقاب بلا بيان، ومقدار منها ليس بيان فيبقى تحت قبح العقاب بلا بيان، والمقدار الذي هو بيان أي مقدار؟ هو الجامع، ليس أكثر من ذلك. فلهذا التفتوا جيدا، تعالوا معنا إلى عبارة صفحة 75. قال: سواء قلنا، ثلاث أربعة أسطر باقية إلى الصفحة الأخيرة، صفحة 75. سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع أو العلم بالواقع، فإن الذي يخرج عن قبح العقاب بلا بيان هو ماذا؟ هو الجامع ليس إلا. أما على الأول فواضح، وأما على الثاني فلأن الجامع معلوم ضمنا هو مقدار البيان، أما ذاك الزائد معلوم أو ليس بمعلوم؟ ليس بمعلوم، فلا يخرج عن قبح العقاب بلا بيان. فلهذا قلنا للإخوة أن هذه العبارة إن شاء الله يأتي بيانها عندما نبين كلا المبنيين. يقول: سواء قلنا بأن العلم الإجمالي علم بالجامع أو قلنا بأن العلم الإجمالي علم بالواقع، في النتيجة لا يخرج من قبح العقاب بلا بيان إلا العلم بالجامع، إلا باعتبار أنه المدلول المطابقي، إما باعتبار أنه المدلول التضمني والالتزامي، باعتبار أنه هذا العلم فيه جزءان، جزء منكشف وجزء وضوح، وجزء لا يوجد فيه وضوح، الذي يخرج عن قبح العقاب بلا بيان ياهو الذي هو بيان، الذي هو كشف، الذي هو شاف، الذي هو وضوح. أما الذي ليس كشف ليس وضوح، إذن يبقى تحت قبح العقاب بلا بيان. وعلى هذا فلا فرق بين أن نختار مبنى المحقق العراقي أو مبنى رزا والمحقق الإصفهاني، فإن العلم الإجمالي لا يجز وجوب الموافقة القطعية. واضح صار المطلب؟ قال: ولكن الصحيح أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الأول. لماذا؟ لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالث، شوفوا هذه الإجمالية بعد ماذا؟ وصف للصورة، مو وصف لمتعلق الصورة، مو وصف للمعلوم. بناء على مبنى الإرزاء الإجمال وصف ماذا؟ وصف المعلوم. أما الصورة فهي ماذا؟ فليست إلا انكشاف كما تقدم. قال: المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع، يعني علم وضوح كاملا، أي إجمال لا يوجد، لهذا سوى مبنى علم تفصيلي بالجامع، لأنه يستحيل أن يكون العلم إجمالي، نفس العلم يستحيل أن يكون إجمالي. نعم معلومه قد يكون تفصيلي وقد يكون إجمالي. قال: وإن كانت هذه الصورة العلمية مطابقة للواقع بحده، ولكن المفروض على هذا المبنى مبنى الثالث اندماج صورتي الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا، وبذلك اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا، وبذلك تميزت هذه الصورة عن الصورة التفصيلية، تميزت الصورة الإجمالية عن الصورة التفصيلية. بعد مو في الواقع، الواقع كلاهما واحد في النسبة إلى الإجمالي والتفصيل. وما ينكشف وما ويتضح للعالم إنما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة، يعني الذي يخرج من قبح العقاب أي مقدار؟ هو العنصر، عنصر الوضوح. أما عنصر الذي ليس بوضوح هذا بيان أو ليس بيان؟ ليس بيان، فيكون داخلا في قبح العقاب بلا بيان، وهذا لا يزيد على الجامع. ومن الواضح أن البراءة العقلية إنما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح للإجمال والغموض، لأن الإجمال ليس بيانا، لأن الغموض ليس بيانا، وعليه فالمنجز مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني، مبنى الجامع ومبنى الواقع. وعليه فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته، يعني بنفس عنوانه بغض النظر عن تعارض الأصول والأصول المؤمنة، لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية. التفتوا جيدا، خلي أشير إلى فد نقطة. هؤلاء الأصوليين رحمة الله تعالى كانوا يجدون بوجدانهم، التفتوا جيدا، أن العلم الإجمالي ينجز كالعلم التفصيلي من الناحية الوجدانية، وذوقهم الشرعي كان يجدون أنه لا فرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الوجداني. ولكن عندما كان يرجعون إلى مبانيهم الأصولية كان يجدون أن هناك فرق بينهم. لماذا؟ لأنه تجري البراءة العقلية لا أقل. البراءة العقلية لا تجري وين؟ في الطرفين، أقول في الجامع، في الطرفين لا تجري، تجري أو لا تجري. هسه افترض مولانا الأصول الشرعية تعارضت تساقطت، براءة العقلية ليش تتجري؟ براءة العقلية يمكن أن تتعارض، مو قلنا فيما سبق أن الأصول العقلية ماذا؟ لا تتعارض. خب هذا كان يجدون أن هناك تناف بين المبنى وبين ماذا؟ وبين الوجدان الفقهي لهم. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عنده في موضع من كلماته يقول: أنا أجل هؤلاء الأعلام عن مثل هذه الكلمات التي فيها ضعف، ولكن منشأ هذه الكلمات الضعيفة وهم يعلمون أنها ضعيفة، منشأها ذلك التنافي بين المبنى الأصولي مالهم وهو قبح العقاب بلا بيان، وبين وجدانهم الفقهي. فلهذا كانوا يصرون فرد شكل يرتبون المطلب، وبتعبيره هو كان يقول: كلها منشأها تلك القاعدة التي خلقوها بأنفسهم ثم قدسوها. يقول هم سووا لهم في القاعدة ثم أخذوا يقدسونها، لا يريدون أن تصاب بأي أذى، هسه لا آية لا رواية أبدا، كل شيء ما فيها، لكن في القاعدة توصلوا إليها، فأي مطلب من الشرع يصطدم به شي يسوون يوجهوا ذلك، بدل من أن يكون ذلك منبها لهم على بطنان القاعدة كما سيقول في صفحة 85. طلعوا وياي، يقول: وهكذا يتضح أنه على مسلك خمسة أسطر من أول الصفحة، أنه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا بنفسه من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة. ليش منبهات؟ لأن السيد الشهيد كان يعتمد على الوجدان بشكل دقيق، يقول الوجدان الفقهي هكذا يقول، هاي القاعدة تتصادم، إذن القاعدة باطلة مو الوجدان الفقهي. ولكن هؤلاء تصوروا أن القاعدة صحيحة والوجدان الفقهي لابد أن يوجه بنحو ينسجم ما ماذا؟ مع القاعدة. ومن هنا هؤلاء وجدوا بأنه نفس العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجز وجوب الموافقة القطعية. محقق الإصفهاني كعقلي وجد القاعدة لا تسمح بأن ينجز العلم الإجمالي، احتال لها بوجه آخر، قال: نحن نثبت لكم وجوب الموافقة القطعية ولكن لا بالبيان المتقدم، ببيان آخر. هذه كلها أدلة بعد الوقوع، يعني هو عدة فد مبنى يريد يصحح المبنى. هذا من قبيل أنه إحنا تجينا رواية تقول إذا شككت أو إذا جهلت وصليت بلا قراءة أو حمد كل شيء صلاتك صحيحة، وأنت تجي إلى القواعد العقلية تقول، يقول لك بأنه والكل والمركب عدم عند عدم جزئه، تمام لو مو تمام؟ الصلاة مركب لو مو مركب؟ ها، ينعدم المركب عند عدم الجزء لو ما ينعدم، ينعدم لو ما ينعدم. فمولانا انت صلي بس قول الله اكبر وجيب ركوع وجيب سجود وقول السلام عليكم ورحمة الله، صلاتك صحيحة لو مو صحيحة؟ قاعدة لا تعاد، شو تقول؟ تقول صحيحة، كل اشكال ما بيه، تمام؟ لانه لا تعاد الصلاة الا من هذين الخمسة فقط، غيرها لا تعاد منها. هاي الرواية تقول لا تعاد، القاعدة العقلية تقول اصلا انت ما مصلي، والشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. خوان شلون اوفق بين القاعدة وبين ماذا؟ وبين الرواية. وجدان الفقهي يقول الرواية صحيحة لا تعاد، قاعدة الفلسفية شو تقول؟ صلاة تحتاج إلى عادة، شو نسوي مولانا؟ إحنا تجد بأنه أبحاث مطولة للعلماء للفقهاء في كيفية التوفيق بين القاعدة الفلسفية وبين ماذا؟ هاي الرواية، هذا الوجدان الشرعي. بعض المحققين قال مولانا هاي القاعدة الفلسفية في الأمور التكوينية شنو علاقة بالمركبات الشرعية؟ مركبات الشرعية تابعة لوضعها وجعلها ونفيها من قبل المولى. مكان اللي يقول لك صحيح قل له نعم صحيح، مكان يقول لك مو صحيح قل له مو صحيح. لو ما جايب لك قاعدة الفراغ، لو ما جايب لك قاعدة لا تعاد، باطل لو مو باطل؟ نعم باطل. هسه جاب لك قاعدة لا تعاد، الصلاة صارت صحيح مرتبطة به هو. أنا شو قل ليش تخلطون أنتم هذا بهذا؟ أتذكر أحد أساتذتنا في كتاب الصلاة تقريبا أشهر بقينا في هذه هاي المسألة، وهنا كيف أن المركب الاعتباري إذا عدم بعض أجزائه لا ينعدم، مع أن المركب عدم عند عدم بعض أجزائه. ملتفتين للنكتة؟ سيد الشهيد يقول هذا الوجدان الفقهي مالهم. أكو قاعدة فلسفية، بدل ما يروحون للقاعدة الفلسفية يطيحون حمى القاعدة الفلسفية. ماذا قالوا؟ قالوا بأنه مولانا، طبعا مو أقول بأنه ما شافوا في الوجدان فقهي يطيحون حق قاعدة فلسفية، ها التفتوا يعني لابد أن يعرفوا حدود القاعدة، ولا مو أنه كل ما أجت رواية نقول ما عندنا مولانا شغل بالعقل، حتى لو يلزم من الرواية اجتماع النقيضين مو هالشكل. باعتبار أنه ذكرنا فيما سبق أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليست من القواعد البديهية من قبيل اجتماع النقيضين محال، ليست من هذا القبيل، وإنما من مدركات العقل العملي وقد يخطئ الإنسان. على أي حال نرجع إلى محل الكلام. قال ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية. التقريب الأول يبتني على مقدمتين للمحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني قال بأنه نحن نقول بوجوب الموافقة القطعية حتى لو أن آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. كيف؟ قال أولا أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. مسلمين لو مو مسلمين؟ نقول واضح. ثانيا أنت عندك علم بالجامع، لو لا يوجد عندك علم بالجامع إذن عندك شغل يقيني بالجامع، لابد أن يحصل لك فراغ يقيني عن الجامع. تمام؟ أنت إذا صليت صلاة الظهر وما صليت صلاة العصر، أو صليت العصر وما صليت صلاة الظهر، أنت عندك يقين أنه ارتفع الجامع لو تحتمل ارتفع الجامع، ها؟ تحتمل، لأنه احتمالا الجامع وين كان موجود؟ في صلاة الظهر، وأنا وين مصلي؟ تمام؟ صلاة العصر. إذن بعد الإتيان بأحد الطرفين دون الطرف الآخر، لأن موافقة قطعية ماكو، هل حصل فراغ يقيني من الجامع لو فراغ احتمالي من الجامع؟ ها؟ فراغ احتمالي، والشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ فراغ اليقيني، اذا تجب الموافقة القطعية. اعيد البرهان. المقدمة الاولى يقول ان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وانا عندي علم يقيني بالجامع لو ما عندي اصلا علم تفصيلي هذا، لأن تقدم على مبناهم أن العلم بالجامع إجمالي لو تفصيلي. إذا عندك علم تفصيلي بالجامع، جنابك إذا عندك علم تفصيلي في صلاة الظهر وش صليت في الصلاة بس ما تدري هي الظهر لو مو ظهر، فرغت ذمتك أو لم تفرغ ذمتك، صليت بس لا تدري هي ظهر أو ليس بظهر، صار فراغ يقيني لو ما صار فراغ يقيني؟ ما صار. هنا أيضا عندك علم بالجامع تفصيلي لو مو تفصيلي، نعم الاتيان بأحد الطرفين فراغ يقيني عن الجامع لو فراغ احتمالي عن الجامع، ها؟ فراغ احتمالي عن الجامع، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح صار؟ تفضلوا. بلي؟ ليش؟ طيب الله أنفاسك. سيد الشهيد يقول مولانا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء شيغنا، احنا عندنا جامع وما عندنا خصوصية الطرفين، والجامع هم يوجد في ضمن زيد هم يوجد في ضمن عمرو، أنا إذا صليت الظهر أتيت بالجامع قطعا لو ما أتيت بالجامع، لأن المفروض أن الجامع ينطبق عليهما أو لا ينطبق. أكرم إنسانا، أنا لو أكرمت زيد أكرمت إنسانا أو لم أكرم إنسانا؟ خل جامع موجود في أحد الفردين، في كلا الفردين. إذن المقدمة الثانية أن إتيان أحد الطرفين هو امتثال احتمالي للجامع، نقول نمنع المقدمة الثانية، بل هو امتثال يقيني للجامع، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ يقيني. هذا شوفوا الآن، شوفوا الأخ ما شفت المطلب، يعني فقط أجل المطلب بذينكم هالشكل. بعد سيد الشهيد يقول بعد هذا استبعد أن المحقق الأصفهاني ما ملتفت للنكتة، لعد ليش دي يحشي هذا الحجي؟ يقول هذاك ضيق الخناق مالهم اللي خلاهم أنه يرتكبون مثل هذه التمحلات اللي هي لا تنسجم ولا تنسجم مع شأنهم العلمي، بس عندهم قاعدة يريدون يحافظون عليها لا تتكسر، فيجون يقولون هذا حتى يوجب الموافقة القطعية، لأن الوجدان الفقهي يقول هنا شنو؟ تجب الموافقة القطعية ولا تكفي الموافقة الاحتمالية. قال ويوجد تقريبا، الأول ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني وحاصل ذلك البرهان مركب من مقدمتين، الأولى أن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع، هاي المقدمة التي نمنعها، ترك أحد الطرفين ليس مخالفة احتمالية للجامع، إتيان بأحد الطرفين ليس موافقة احتمالية للجامع بل موافقة قطعية للجامع، لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف فقد خولفه، يعني ضمن ذلك الطرف الذي تركه وخالفه. يقول إن كان الجامع موجودا ضمن ذلك الطرف، يا طرف ذلك الطرف الذي خالفه ولم يأتي به، فإذا تحققت المخالفة الاحتمالية. نعم إن كان الجامع في الطرف الذي أتى به لم تتحقق المخالفة الاحتمالية. والثاني أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا. لماذا؟ لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وأنا عندي شغل يقيني بالجامع وقد أتيت بموافقة احتمالية للجامع، لأنها المخالفة الاحتمالية مساوقة لاحتمال المعصية، وحيث أن الجامع منجز بالعلم الإجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمالية. ويندفع هذا التقرير بمنع المقدمة الأولى، فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده كما هو مبنى المحقق الأصفهاني لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفة احتمالية للجامع، بل اتيان أحد الطرفين موافقة قطعية للجامع، لأن الجامع بحده لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الفردين، والمفروض أن العلم واقف على الجامع ولم يتجاوز إلى ماذا؟ ولم يتجاوز إلى الواقع، وأن التنجز تابع لمقدار العلم. وأي مقدار يوجد علم؟ أي مقدار علم عندنا بالجامع؟ فالذي يخرج عن قبح العقاب بلا بيان أي مقدار؟ الجامع. خب هذا الطرف ذاك الطرف يكون مجرى لأصالة البراءة ولا محذور فيه، فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز أصلا، لا توجد مخالفة أصلا لا قطعية ولا احتمالية، بل توجد موافقة مع الاتيان لأحد الطرفين توجد موافقة قطعية للجامع. الثاني ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني. طب المحقق النائيني أيضا قائل بقبح العقاب بلا بيان، وجدانه الفقهي ماذا يقول؟ وجوب الموافقة القطعية. طب ماذا يفعل إذا بنى على قبح العقاب بلا بيان؟ لابد ماذا؟ أن لا يوجب الموافقة القطعية. إذا لا يريد أن يبني على وجوب الموافقة القطعية يتنافع مع ذلك الوجدان الفقهي الذي يرى لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من هذه الجهة، يعني من التنجز. ومن هنا أيضا اختار طريقا آخر لإثبات وجوب الموافقة القطعية. كيف؟ قال لا إشكال ولا شبه أنتم تعلمون بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، وهذا المقدار واضح ثبت في الأبحاث السابقة أنه لا يجوز له أن يترك كلا الطرفين، لا يجوز له أن يجري البراءة في كلا الطرفين. يستطيع؟ لا يستطيع. فإن قلت هو يجريهما في أحدهما دون الآخر، يجريها في أحدهما دون الآخر، ترجيح بلا مرجح. إذن عندنا احتمال الحكم الشرعي ولا يوجد عندنا أي مؤمن لا عقلي ولا شرعي. منجز ومو منجز؟ منجز ومو منجز؟ ليش الأخوة هيش مترددين؟ عندهم مطلب آخر؟ عندك احتمال حكم شرعي، عندك احتمال حكم شرعي لو ما عندك، ها عندك مؤمن قبح العقاب بلا بيان عندك؟ ما عندك. رفع ما لا يعلمون عندك؟ ما عندك. خب العقل شو يقول هنا بعد؟ ها أم يقول براءة؟ خب براءة ما دا تجري هنا بلي بلي اشتغال يصير ثبت المطلوب وهو أنه لا بد من الاتيان بكلا الطرفين وهو وجوب الموافقة القطعية. واضح الاستدلال؟ قال ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني. سيد الشهيد من يقول مدرسة بعض الأحيان مو مراد شخص المحقق النائيني، لعله بعض الأحيان مراده تلميذه السيد الخوئي، لأنه يعتقد أن السيد الخوئي ممثل هذه المدرسة، مو أنه عند السيد الخوئي مدرسة في قبال مدرسة الشيخ النائيني المدرسة النائيني. ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني قدس سره، فإنها مع اعترافها بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة، لما ذكرنا من أنه العلم الإجمالي يتوقف على الجامع لأنه لا ينجز أي العلم الإجمالي أزيد من الجامع، ما ذهبت قامت بمحاولة لإثبات استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، ولكن مو عن طريق نفس العلم الإجمالي، بطريقة غير مباشرة، عن طريق تعارض الأصول وتساقطها بصورة غير مباشرة. وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية: أولا أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، إذن بعد لا يمكنه أن يجري البراءة فيهما معا، لأنه خلاف العلم بالجامع وخلاف أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية هي العلية للاقتضاء. وثانيا يترتب على ذلك عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. لماذا؟ لأن الجريان في الجميع يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية، والمفروض أن العلم بحرمة المخالفة القطعية إجمالي لو تفصيلي، تفصيلي، العلم بحرمة المخالفة القطعية تفصيلي. فهل يمكن إنسان عنده علم تفصيلي يجري البراءة؟ ممكن؟ أنت عندك علم تفصيلي بوجوب صلاة الظهر تجري البراءة؟ ممكن؟ إذن لا يمكن إجراء البراءة بلحاظ حرمة المخالفة القطعية لأنه علم تفصيلي. فإن قلت نجري في أحد الطرفين دون الآخر، قال يترتب على ذلك أن الأصول المذكورة تتعارض فلا تجري في أي طرف. شيخ سيدنا نجريها في أحد الطرفين دون الآخر، قال لأن جريانها في طرف دون آخر ترجيح بلا مرجح، وجريانها في الكل غير ممكن لأنه يلزم منه المخالفة القطعية. وقد قلنا بأن العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية علم تفصيلي لا علم إجمالي. فالنتيجة قال ينتج من كل ذلك أن احتمال التكليف في كل طرف يبقى بدون أصل مؤمن. هذه العبارة شنو تفهمون منها؟ لا يوجد فيها أصل مؤمن شرعي، أو لا يوجد فيها لا أصل مؤمن شرعي ولا أصل مؤمن عقلي، فقط شرعي، لو شرعي وعقلي، شرعي وعقلي. ليش؟ صحيح، ليش؟ ليش أقول تفهم تقول بدون أصل مؤمن شرعي؟ شرعي ما عندنا، عقليا ما عندنا، قبل العقاب بلا بيان ما عندنا احنا، شنو يعني اللي لا لا مولا بل ايه؟ اقول هذا يبقى بدون اصل مؤمن، هذا مراد الاصل المؤمن فقط الشرعي، لو الشرعي والعقلي ياهو. شنو تفهمون انت؟ جيد، ليش اقول ليش اخم ذكر هذا؟ او عندنا اثنين، اقول هنا زوجهن ما يمشن لو واحدة ما يمشن، يعني شرعي وعقلي، يقول يعني كلاهما لا يجب، فإذا كلاهما لا يجري. دليلا على ما تقولون، صحيح قلت دليل على ما تقولون، هو ما هو الدليل؟ أنه إذا فقط الشرعي كان لا يجري والعقلي موجود، وكنا نجري البراءة عن الظهر وعن العصر، يعني عن خصوصية الظهر وعن خصوصية العصر، ونأتي بصلاة واحدة، تمام لولا؟ إذن كلام، أنا أخذ منكم الإقرار حتى بعدين أبين الإشكال، وإلا مو أسأل أنا أسأل فقط المطلب أريد تصلون إليه. إذن المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه دا يفترض أن الأطراف تتعارض فيها الأصول الشرعية فقط، لو تتعارض الأصول الشرعية والعقلية، ها؟ شرعية ولا جيد، هذا قبلناه. أسأل عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف، ولكن باعتبار تنجزه لا باعتبار ذاته. واضح صار؟ إذن هاي عبارة اللي هاي كنا نقولها بذاته بتنجزه، تبين أنه بذاته مال منه؟ مال المحقق العراقي. بتنجزه مال منه؟ مال المحقق النائيني. إذن بتنجيزه يعني العلم الإجمالي ما ينجز. من اللي دا ينجز؟ نفس الاحتمال ينجز. عجيب، يعني مرزا النائيني يرى أن الاحتمال منجز، يقول نعم أرى أن الاحتمال منجز إذا لم يكن لا تأمين عقلي ولا شرعي، وهنا يوجد عندي احتمال التكليف ولا تأمين عقلي ولا تأمين شرعي، فتجب الموافقة. بلي ها؟ طيب الله أنفاسكم شيخنا، شلون يرى حق الطاعة؟ يرى بأنه مورد قبح العقاب بلا بيان هنا يتعارض ويتساقط، مو يرى حق الطاعة. لا يرى حق الطاعة، يقول بأنه إذا تعارض قبح العقاب بلا بيان فيها المورد مع قبح العقاب بلا بيان فيها المورد يتعارضان يتساقطان، بعد ما عدنا دليل أصل مؤمن عقلي. وبعبارة أخرى التفتوا جيدا، وبعبارة أخرى أن المقتضي موجود ولكن المانع غير مرفوع. أما على مبنى السيد الشهيد شنو؟ أن المقتضي موجود قبح العقاب بلا بيان، له ماكو مقتضي أصلا، ماكو مقتضي، فكم فرق بين المسلكين. قال فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجز كل طرف لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بعنوانه. العلم الإجمالي بعنوانه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. هذه معتكم أنتم بعنوانها؟ إيه أفضل لأبو الصير بعنوانه. ليش؟ أنه العلم الإجمالي بعنوانه لا يوجب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بعنوانها. عد هذا الضمير بعنوانها وين نخلي موافقة القطعية؟ ما تصير له معنى. شنو العلم الإجمالي بعنوان الموافقة القطعية؟ ما تصير له معنى. يريد أن يقول أن العلم الإجمالي بنفس عنوانه بذاته ينجز أو لا ينجز؟ لا ينجز. من الذي ينجز؟ كل طرف طرف ينجز. لماذا ينجز؟ يقول لأنه لا يوجد لا عندنا مؤمن شرعي ولا مؤمن عقلي. والتحقيق، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أنتم تقولون لا يوجد عندنا مؤمن، مرة نتكلم على مستوى لا يوجد مؤمن لا عقلا ولا شرعا، ومرة نقول لا يوجد مؤمن يعني لا يوجد مؤمن شرعا ولا يوجد مؤمن عقلا. هسه ليش ردد بينه؟ يقول فإن كان مراده أنه في كل طرف لا يوجد لا مؤمن عقلي ولا مؤمن شرعي، فالجواب كلا وألف كلا. نعم مؤمن شرعي ما عندنا، ولكن مؤمن عقلي عندنا. ايش ما عندنا مولانا مؤمن عقلي؟ ما هو المؤمن العقلي؟ يقول قبح العقاب بلا بيان، هذه عندي علم اجمالي بوجوب الصلاة. هذا العلم الاجمالي بالجامع يعني شنو معنى؟ شنو معنى علم اجمالي بوجوب الصلاة؟ ما هذا العلم التفصيلي بالجامع؟ الإجمال ما لا ياهو، لا أعلم أن هذه الصلاة المطلوبة فيها خصوصية الظهرية لو خصوصية الجمعة. إذا تبين عندي فد علم تفصيلي وعندي فد علم ماذا؟ إجمالي. العلم التفصيلي مالي وين مرتبط؟ بصلاة الظهر بصلاة الجمعة، لو مربوطة بالصلاة يخرج عن قبح العقاب لو ما يخرج؟ يخرج. لماذا؟ لأنه عندي بيان على وجوب الصلاة. حيثية أن الصلاة ظهر، حيثية أن الصلاة جمعة، أكو بيان عليها لو ماكو بيان؟ نجم برا. حيثية أن هذه الصلاة ظهر، هذه الصلاة ماذا؟ جمعة. هذه الحيثيتان بيان اكو عليه الا ماكو بيان، ماكو بيان. اذا تدخل في قبح العقاب بلا بيان او لا تدخل؟ تدخل او لا تدخل؟ نعم تدخل. فنجري البراءة عن خصوصية الظهر ونجري البراءة عن خصوصية العصر. تقول يعني ما اصلي؟ اقول لا صلي، مخير بين الظهر والعصر. انت شلون ما تريد تصلي؟ ليش مخير صلي؟ لانه عندي حرمة المخالفة القطعية. من اجريت البراءة عن الظهر عن الجمعات، انا اجريت البراءة عن الخصوصيتين، مو اجريت البراءة عن الصلاة. الصلاة واجبة، ولكن صلاة مع خصوصية الظهر واجبة؟ اقول لا. صلاة مع خصوصية الجمعة واجبة؟ اقول لا. تقول عاد شنو واجبة؟ اقول صلاة ثم ظهر او جمعة، فتجب موافقة قطعية او لا تجب موافقة قطعية؟ ها؟ يلزم مخالفة قطعية او لا يلزم مخالفة قطعية؟ اذا لماذا لا يوجد عندنا مؤمن؟ المولانا عندنا مؤمن. اذا اكو مطلب الاخوة سؤال عدم استضاحة بينة، انتو بعد مخير ايهما اسهل في الصلاة؟ انت الشارع قال اريد منك صلاة، مثل ما واحد قال لك يا بأفيد ماي ائتني بما، انت مهم اكو يمك ماي حار من اللولة تقدر تجيب له، وهم تروح شوية تزاحم نفسك تجيب له فد ماي شنو بارد من الثلاجة. انت اذا جاب لك ماي حار تقدر تعترض عليه؟ انت لو جبت لي ماي حار انا اقدر اعترض عليه؟ اقدر؟ ليش ما اقدر؟ اقول لانه انت لو تريد ماي بارد فشان قلت اريد ماء بارد، هو ما قلت لي ماي بارد، قلت لي ماي، هذا ماي، هذا ماي لو مو ماي بلي ماي. بس اذا انا تلطفت وجبت لك ماي بارد فقاون عمك، ما جبتك وانت ما تقدر تاخذني. اذا جريان البراءة، انت همتي انا من جبت لي حار لو جبت لي بارد اجريت البراءة عن الخصوصية، قلت لا هذا واجب، يعني الخصوصية مو الصلاة مو واجبة، لا هالخصوصية واجبة، لا هالخصوصية واجبة، لا شنو واجب؟ اقول لا الصلاة واجبة. ولكن انت تدري الصلاة تقدر تجيب ليها من غير هاتين الخصوصية؟ هذا من قبيل الانسان اللي موجود لو في ضمن زيد لو في ضمني عمر، قال لي جئني بانسان وأنا شككت أنه يريد إنسان هو زيد لو إنسان هو عمر، أقول زيديته عمريته أجري فيها البراءة العقلية. أما إنسانيته جئني بإنسان هم أقدر أجري براءة؟ لا، لأنه معلوم تفصيلا والعلم التفصيلي لا يمكن إجراء البراءة فيه. إذن نحن نلتزم بأن البراءة العقلية جارية في الخصوصيتين وليست جارية في الجامع، ولازمه ماذا؟ لازمه الاتيان باحدهما على نحو التخيير. شنو اشكالكم؟ ملي؟ لا اذا علمت خب ما عندك علم اجمالي العد مولانا. طيب الله انت جئت بصلاة مع خصوصية لو بلا خصوصية؟ جئت؟ جاوبني انت شيخنا، انت جئت بصلاة مع خصوصية لو بلا خصوصية؟ وهاي الخصوصية غير مطلوبة؟ اقول ايش مدريني انا، انا ما اعلم انها. لو قلت ان المراد خصوصية الظهرية صار علم اجمالي، اقول صار علم تفصيلي. انت تعلم ان الله يريد منك صلاة مع خصوصية الظهر لو خصوصية ما؟ احسنتم، انا اتيك بصلاة مع خصوصية ما، شنو هي؟ لو ظهر العصر. انت مقدار اللي بين الشارع ايش قد؟ انا شريد منه انه في لوح المحفوظ ما لشكو البيان حتى ارفع ايدي من قبح العقاب بلا بيان. ايش قد تم البيان؟ جامع مع ماذا؟ مع هذه الخصوصية؟ لا. مع هذه الخصوصية؟ لا. مع خصوصية ما، انا اصلي لك صلاة مع خصوصية ما. اتيت مولانا بالجامع لو ما اتيت؟ اجريت البراءة عن كل خصوصية بحدها ام لم اجري؟ نعم. اذا قولكم انه لا تجري البراءة العقلية، لا تجري البراءة العقلية مولانا، ولكن تجري البراءة العقلية بالمقدار الذي لا يتنافى مع العلم التفصيلي. واضح صار؟ إذن أنت يا مرزا الذي تقول أنه لا تجري البراءة لا يوجد أصل مؤمن أصلا، لا نقول يوجد عندنا أصل مؤمن عقلي عن الخصوصيتين، نعم لا يوجد عندنا أصل مؤمن عن الجامع مع خصوصية ما. خب لماذا أنا هي أقيد كلامي أقول بأنه جرت مش العقاب بلا بيان؟ قل براءة شرعية ما شك رفع ما لا يعلمون، هم أجريها بخصوصية وأجريها بخصوصية ولا أجريها وين في الجامع، ممكن لو مو ممكن؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا ممكن ولكن خلاف الظهور العرفي لرفع ما لا يعلمون. رفع ما لا يعلمون فالدليل لفظي، والدليل اللفظي لابد يتبع العرف، وهذه الدقة العقلية ما يتحمل اللفظ حتى نقول أنه في الجامع لا يجري، يجري عفوا لا يجري البراءة الشرعية، ولكن في الخصوصيات يجري، لأن العرف لا يميز بين الجامع والخصوصية، يراهم شيء واحد أصلا. هذا من اللي يميز؟ اللي يميز هو العاقل. فتجري قبح العقاب، فيجري قبح العقاب بلا بيان في الجامع عفوا لا يجري في الخصوصية ولا يجري في الجامع. نتيجته ماذا؟ نتيجته التخيير والإتيان بأحد الطرفين، فلا يتنجز وجوب الموافقة القطعية. هذا تقريبا خلوه إلى إن شاء الله قد